برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة 21 من برنامج مفاهيم تربوية. وكما قلنا يعني حسن الختام ومسك الختام أن يكون مع الوالدين وبر الوالدين، وعنوان الحلقة وبالوالدين إحسانا. نتعلم مع بعضنا مهارات التعامل مع الوالدين. قد يسأل سائل أن تقول لنا إيه جديد، يعني ما أنا أسمع كلامهم. أيوة، لا، في مهارات تانية كده نتعرفها أو نتعرف عليها مع بعضنا، لكن قبل ما أعرفك وأعرف نفسي هذه المهارات، خليني أذكر لك هذه الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كم أمر هنا موجود في هذه الآية؟ ثلاث أوامر. هذه الثلاث أوامر أو ثلاثة أوامر هي السعادة في الدنيا والآخرة. الأمر الأول واعبدوا الله، يبقى هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثالث وبالوالدين إحسانا. فانتبه لهذه الأوامر لأنها سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. طيب تقول لي والله طب ليه، يعني ليه بر الوالدين واخد هذا القدر من الدين، وربنا جل وعلا يعني يقرنه بعبادته وعدم الشرك مباشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان؟ ليه هذه القيمة؟ يعني رقم واحد، أمر ببساطة، الوالد هو سبب وجودك في هذه الحياة، فهو السبب اللي خلاك تكون موجود تستمتع بهذه الحياة وتكون على وجه هذه الأرض. فسبب وجود الأبناء بعد الله تعالى هم الوالدين. طيب أيضا أن بر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين، يعني ليس الأمر الإيه السهل. وطبعا ما يحصل عليه الأبناء من بر الوالدين في مسألة استجابة الدعاء، أنت لما تكون بار بوالديك وترفع إيدك وتتضرع الله عز وجل يعني ببرك لوالديك: اللهم إني أبر أبي وأمي أو كذا وكذا، يعني ابتغاء مرضاتك، فهذا أدعى لاستجابة الدعاء. طيب ندخل بقى مباشرة في مسألة التطبيقات العملية لنفوز جميعا ببر الوالدين. هنعمل إيه حتى أستطيع أن أبر والدي ووالدتي وأفوز بهذا الثواب العظيم؟ رقم واحد، الطاعة المطلقة في غير معصية الله. الأب يؤمر بإيه؟ الأم تؤمر بإيه؟ الطاعة المطلقة في غير معصية الله وفي حدود الاستطاعة. وفي حدود الاستطاعة، هذا أمر خطير جدا ومهم جدا. يبقى الطاعة المطلقة للوالدين في غير المعصية وفي حدود الاستطاعة. أيضا من مظاهر بر الوالدين التحدث معهما بصوت منخفض. صوتك ما يعلاش على والدك ولا والدتك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى هنا الصوت المنخفض ويكون في أدب ولطف في الحوار وفي الطلب وفي العبارة التي تقولها، وعدم مقاطعة الأب والأم أثناء الكلام. يعني شو ما بيتكلم انتظر لحد ما ينتهوا وبعدين أنت تبدأ تتكلم. من مظاهر البر أيضا القيام لهما أثناء الدخول والخروج. يعني إيه؟ يعني أنت قاعد في الصالة والدك داخل، تعمل إيه؟ قوم اتعدل، يعني قوم اتعدل، قوم وقف، تحرك من مكانك، إن في قيمة كبيرة دخلت، في أب في أم دخلت، فاظهر لهما بأنك أنت تحترم يعني هذا الدخول. فتحرك، حط رجل على رجل، نزل رجلك، قوم وقف، اتحرك شمال، اتحرك يمين، اظهر للأب والأم ان انت يعني انا احترمك. وهذا ليس من التكلف بشيء، انما هذا يدخل السرور على الأب والأم. ايضا من مظاهر بر الوالدين استقبال الوالدين بابتسامة وبشر في الوجه، مش داخل متجهم كده، لا، دايما ابتسامة في وجه الأم والأب. من النقاط أيضا في بر الوالدين إجابة الطلب بسرعة، يعني لا تتوانى ولا تتكاسل. يا أحمد، نعم يا أمي، انزل هات الخبز من المخبز. حاضر. طبعا يعني مثلا ما عندكش واجب، ما عندكش كذا، لو في واجب او مذاكره هتقول لا طب ربع ساعه اخلص اللي في ايدي واروح عشان بس ما اقدرش. انما انت ما فيش اي حاجه، تنزل مباشره تروح تشتري الايه الاشياء. ولو الواجب ده ممكن يتاخر او يبقى يتاخر وتجيب ايه طلب الام او الاب. ايضا من مظاهر بر الوالدين توصيل الخير الذي تعلمته بهما او لهما. يعني انت ربنا يعني ايه اكرمك بنوع من العلم، طيب لا تبخل عليهما بالمعلومه اذا احتاج اليها. ايضا من مظاهر بر الوالدين التشاور معهما، يعني ما تخليهمش كم مهمل كده. الان انت مسافر جالك سفريه لدوله معينه، يعني خلاص خلصت الكليه بتاعتك وخلصت التكليف ومش عارف ايه، وجاي لك سفريه لاي دوله من الدول، يفاجئوا هم كده الاب والام ان انت رحت عملت المقابله وطلعت الجواز وعملت التاشيره ورحت حجزت تذكره الطيران، وبعدين تقول لهم انا مسافر. ده كلام نفترض ان هم مش موافقين من البدايه على سفرك، ان انت لازم تسافر باذنهم هم. طب ده انا متجوز ومخلف وعندي اولاد وكده. برضو حتى لو هذا استأذن منهم، يعني لا تشعرهما بان هم يعني كم مهمل كده بالنسبه لك، واصبح ان الاب والام وكانهم ايه ليس لهم وجود. هذه نقطه مهمه جدا ننتبه اليها. ايضا من مظاهر البر احترام اصدقاء الام والاب، اصدقائهم، نحترم الاصدقاء. ايضا الاكثار من الهدايا لهم باستمرار كده، هدايا يعني ليه؟ لانك هتفرح ما تفرح ما تفرح، وهذه الفرحه من اعظم العبادات. تنفق على الام والاب بحسب طاقتك واستطاعتك. يعني ايه؟ مش تقول والله ما خلاص ما هم عندهم المعاش، ما هم خلاص عندهم اللي يكفيهم، هم عندهم اللي يكفيهم، بس تبقى الهديه منك، وتبقى لو انت اديت لوالدك مبلغ او والدتك خلي دوت هاتي بيه كذا، مش هي بتشعر بالسعاده. قد يكون اللي انت تعطيه لها دوت هي معها ادى 10 مرات، لكن يبقى هذا المبلغ البسيط منك يدخل عليها الايه السعاده. فتنفق عليهما بحسب طاقتك واستطاعتك. إذا كنت طالب تفوق في الدراسة وابذل كل ما في وسعك من مجهود لتتفوق في الدراسة لتدخل عليهما السعادة، فهذا من البر. الاستئذان في الدخول عليهما هذا من البر. خد بقى اللي جاية ديت لأنها شوية كده يعني إيه، كي الملابس لهما. طب أنا بعمل كده. أيوة بس حضرتك بتعمل كده لما يطلبوا، يعني هي دي بقى الايه النقطه الايه الفيصليه او المفصليه. اعمل الكلام ده من غير ما يطلبه. هو والدك كده يقوم من النوم يلاقي البنطلون مكوي والقميص مكوي والجلابيه مكويه وكل حاجه جاهزه ومتعلقه، والام نفس الشيء. فاكويلهم الملابس بتاعتهم من غير ما هم يطلبوا، تكون مبادره منك. ايضا من مظاهر البر خدمه الجد والجده، يعني يدخل السرور عليهما. ايضا من مظاهر البر التحدث امام الاخرين عنهما بادب واحترام. والدي ربنا يكرمه، الله يحفظه، والدتي جزاها الله خير، يبقى مثل هذه الكلمات. ماشي. انما ايه ده والدي ده مطلع عينينا في البيت، ده والدي، ده امي مش بطلة خناق مع ابوي. ده كلام ما يتقالش ابدا قدام الاخرين، انما الذي يجب ان يقال امام الاخرين التحدث امامهما، امام يعني الاخرين عنهما بكل احترام وادب واحترام. طيب ايضا من البر انك انت تختار اصدقائك اللي هم ياخدوا بايدك الى الصلاح والتفوق والنجاح، لان ده سيدخل السعاده على قلوب الاباء والامهات. نقطه مهمه جدا قد لا ننتبه اليها، لا تضرب اخوتك امام الام والاب. يعني انت في الكليه وعندك اخواتك مثلا في سنه ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي ولا خمسه ابتدائي، فانت بقى هنا الكبير يعني، فتضرب الولاد دول لما يخطئوا او اختك او كده، بس بتضربهم قدام مين؟ قدام والدك ووالدتك. ده خطا كبير جدا، لان لا يجوز لك اصلا هذا الايه الامر. يبقى لا تضرب اخوتك والصغار امامهما. ايضا لا تمشي امامهما، يعني ليس من البر أن تمشي أمام أمك وأبيك تمشي قدامه هو ورا. إزاي دي؟ إزاي جالك قلب أصلا؟ يعني جالك قلب إزاي إنك أنت تبقى ظهرك في وجه والدك وأنت ماشي كده ووالدك في ظهرك؟ أنت إزاي جالك قلب للمسألة دي؟ ده صعب جدا. لا، هو يتقدم وإنت وراه، أو تمشي وراه وهو يسند عليك. هو ده البر، أما أنك أنت تتقدم عنه في يعني. ومثلا قاليني أنا عندي سيارة ونازل أنا وزوجتي وأمي، طيب مين اللي هيركب جنبك يا أبو الشباب يا بطل يا أيها الزوج؟ مين اللي هيركب جنبك، والدتك ولا زوجتك؟ يا عم أنت مكبر الدنيا ليه، ما لأي حد يركب يعني، أصل ما يأثرش يعني في الموضوع أبدا. أمك تركب جنبك، زوجتك تركب ورا. طب يعني زوجتي يعني مثلا دي يعني واحدة كده؟ لا، هو كده الأم تبقى جنبي، وبعدين يا سيدي ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة والدتك هتوصلها لحد البيت، وبعدين زوجتك تيجي تركب جنبك، هذا من البر. أما أنك زوجتك تبقى جنبك ووالدتك هي اللي في ظهرك، دوت ما ينفعش. يبقى لا تمشي أمامهما ولا تدخل مكان قبلهما، يعني تركب الأسانسير مثلا داخلين مطعم داخلين محل، ارجع خطوة وقدم والدتك وقدم والدك تفضل، يعني ده بدون تكلف. انت ترجع، ما هي مفهومة كده، ترجع وهم يتقدم داخلين المسجد، هم يتقدم الأب يتقدم، وتوسع لهما في الطريق. ايضا من البر لا تضحك امامهما بدون سبب، ولا قاعد انت واخواتك ووالدك قاعد ووالدتك وعمل تكلم اختك وتكلم اخوك في ودانه، الكلام ده ما يكونش قدام الاب والام، يبقى لان دوت يعني يحزن الام والاب. يبقى لا تضحك امامهما بدون سبب، لا تمد يدك في الطعام قبلهما، لا تنم قبلهما، كمان لا تنم قبلهما، انا عايز انام انا تعبان طول اليوم، استاذن منهم انه تدخل تنام، ما جايز محتاجين حاجه، لا تنم قبلهما الا بعد اذنهما، لا تمد رجلك امامهما، حط رجل على رجل، نزل رجلك، دخل عليك وانت نايم على السرير، لم رجلك، اتعدل وانت نايم، اتعدل، ده اب وام يعني مش اي حد. لا تزعجهما اثناء نومهما، الدعاء وطلب المغفرة لهما في كل الاوقات، وخاصة في الاوقات التي تتحرى فيها الاستجابة. لا تتكبر عليهما بعلمك او مركزك الوظيفي او التعليمي او ايا كان. كان هذا هو اللقاء الأخير مع هذه السلسلة المباركة مفاهيم تربوية، آثرت ويعني وأنا أعد هذه الحلقات أن يكون مسك الختام مع بر الوالدين، فهذا حقهما علينا جميعا، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو بر الوالدين بعد عبادة الله عز وجل والبعد عن الشرك. فبين بر الوالدين تجاب الدعوات وتستجاب هذه الدعوات وتفرج الكروبات، وحديث الثلاثة الذين كانوا في الصخرة واضح جلي. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر لمن مات منهم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهت بفضل الله عز وجل وتوفيقه حلقات هذا البرنامج مفاهيم تربوية، سلطنا فيها الضوء على بعض المفاهيم وليست كل المفاهيم التي تساعد الآباء والأمهات في تربية الأبناء تربية سليمة. ونسأل الله عز وجل في آخر الكلمات أن يبارك لنا في أولادنا، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وأولادنا وبناتنا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بنات المسلمين وشباب المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين، وأن يبارك في الآباء والأمهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.